وهنا تأتينا مسألة وهي الصلاة في حال المطاردات، سواء كان العدو يطارده أو هو يطارد العدو. وهذه المسألة المعروفة عند الفقهاء بصلاة الطالب والمطلوب. فالطالب الذي يتبع العدو للإيقاع به، والمطلوب هو الذي يفر من عدو، سواء كان إنسانا أو سبعا أو فيضانا وطوفانا وسيلا ونحو ذلك. فهذا يصلي على حسب حاله، ولو ماشيا ولو يجري ولو كان يجري إلى غير القبلة، كما في حال الاشتباك لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال العراقي رحمه الله: ويجوز ذلك في كل هرب مباح، يعني قد يكون هرب معصية، وذاك هذه الصلاة مشروطة في حال الهرب المباح. كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، هذا كان من رؤوس المشركين الذين كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني مكان هذا المشرك نحو عرنة وعرفات، كانت مكانه في تلك البقعة. فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وهو رجل المهمات الصعبة معروف، نفذ أكثر من عملية ناجحة ضد أعداء الله، كلفه عليه الصلاة والسلام فقال له: اذهب فاقتله، يعني اقتل من؟ خالد بن سفيان الهذلي. قال عبد الله بن أنيس: فرأيته وحضرت صلاة العصر، رأيت المشرك ودخل وقت العصر، فماذا يفعل؟ فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، يعني لو أني صليت وقفت لأصلي أخشى أفقد عنصر المبادرة، أو يذهب الرجل أو يحيط به أناس يمنعوني منه يحال بيني وبينه. قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي. كيف؟ قال: أومئ إيماء نحوه، نحو خالد سفيان الهذلي. هذا المسلم يصلي وهو يمشي، يومئ إيماء نحو عدوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني أنا جاي كأنه جاي ساعده، يعني بلغني أنك تجمع لمحمد لهذا الرجل، يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني كأنه يعرض عليه أن ينضم معه، فجئتك في ذلك. قال: إني لفي ذلك، أنا فعلا أجمع لهذا الرجل. فمشيت معه ساعة حتى إذا اطمأن، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. عدو الله برد. رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، حسن إسناده. والحديث استدل به على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء، وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه، حتى قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك، يعني حتى الإيماء وهو طالب يجزئ إذا خشي فوات المقصود والحرج. وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب، ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب الذي يهرب أشد ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يخاف أن يفوته العدو. طيب، فالمسلمون الآن الذين يهربون من القصف العدو لأن هؤلاء اليهود أحيانا ينذرون بقصف المكان قبل قصفه بدقيقتين أو خمس دقائق، وأحيانا يقصفون مباشرة. ولا شك القصف إذا جاء كل واحد سيأخذ أولاده إذا استطاع ولا يلوي على شيء ويهرب من القصف طبيعي. ولذلك امرأة عندها ولدان لما بدأ القصف أخذت ولد ما استطاعت أخذ الثاني فتركته على السرير وجزء من قلبها معه حتى جاء الجيران. فإذا قضية الهرب من القصف، وقد يطول القصف، القصف قد يستغرق ساعات، وماذا يفعل الذي يهرب من مكان إلى مكان والقصف يلاحقهم؟ سيصلي صلاة الطالب والمطلوب ويومئ إيماء إلى غير جهة القبلة ويصلي وينوي الركوع وسبحان ربي العظيم والسجود وسبحان ربي الأعلى ويكبر بين الانتقالات في الصلاة